دليل آخر اللي هو حديث مين؟ المهاجر بن قنفذ رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، ولعله هو اللي مذكور في حديث ابن عمر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. الحديث ظاهر بأنه لم يترك رب السلام بناء على أنه كان في الخلاء، وأن ذكر الله عز وجل مكروه في هذا المكان، وإنما ترك السلام لأنه ليس على طهارة، لأنه لو سلم حتى بعد الفراغ من البول يبقى لسه العذر موجود ولا لا؟ ما زال العذر قائما، لأنه لو سلم بعد الفراغ من البول لم يرد أيضا، لأنه يصدق عليه أنه ليس على طهارة. يبقى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا علة امتناع عن الرد، وهي إنه طيب لو كانت العلة إنه في الخلاء أو إنه بيقضي حاجته كان علل بها ولا ما علمش؟ كان علل بها. فإحنا عندنا هنا نقول العلة المنصوص عليها هي التي يلزم التعويل عليها، لا نعول على علة أخرى. ليه؟ لأن ده علة منصوص عليه. النبي صلى الله عليه وسلم علل امتناعه عن الرد بإيه؟ إنه كان على غير طهارة، فيستوي في ذلك وهو بيقضي حاجة أو هو وضوءه منتقض، سواء كان في خلاء أو كان في صحراء أو كان فين؟ في مكان آخر. وظاهره إن هنا ما كانش في خلاء، إن كان فين؟ إن ما كانش في مكان معد، يعني ما كانش في بناء، ده كان فين؟ ده كان في صحراء. لأنه وقد يقول قائل إنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون في البيت، أنا أقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، ممكن يكون في بيتي، لكن الأقرب إنه في الصحراء. وأصرح مما تقدم حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا مر عن سلم وهو يبول فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت لم أرد عليك. وده لو صح لكان قاطعا في محل النزاع، لكنه للأسف رواه ابن ماجه وغيره، وفي إسناد سويد بن سعيد قال الحافظ وهو وإن أخرج له مسلم رحمه الله فقد ضعفه الأئمة، واعتبر مسلم عن تخريج حديثه بأنه ما أخرج له إلا ما له أصل من رواية غيره، فقد كان مسلم رحمه الله لقيه وسمع منه قبل أن يعمى ويتلقن ما ليس من حديثه، وإنما كثرت المناكير في روايته بعد عماه. ده في النكت مجلد الأول صفحة 411. ورويه عن جابر عبد الله بن محمد بن عقيل يضعف من قبل حفظه، ومع هذا فليس فيه إلا المنع حال قضاء الحاج، ولا لا؟ إن رأيتني على تلك الحال، فلو فرضنا جدلا إن الحديث صحيح يبقى المنع من ذكر الله إمتى؟ حال قضاء الحاج، مش وهو في الخلاء. يبقى الخلاء هنا لم يثبت عندنا نص في منع او المنع من ذكر الله عز وجل داخل الخلاء. اقصى ما يقال لو سلمنا في ثبوت حديث جابر ان هو ايه الممنوع ذكر الله وهو على الحاج بيبول او يتغوط، لكن الحديث فعلتين مش عنده واحد. هذا مشكلتنا يعني عدم حضور اللغة. احنا والله افقر ما نكون الى يعني تعلم اللغة، لانه مش هنفهم ابدا النصوص بدون اللغة. هذه حالة اللي هو عليها حالة المضمرة اللي هو على وضوء او غير وضوء، لا بعيد يعني، لكن الحديث لا يزال. من قال هذا؟ فهو على غيرته، يبقى هنا يقول كراها فقط. هو يلزم ان انت وانت داخل الصلاة تكون على غير طهارة. انت ممكن داخل الخلاء معلش بتسيح الحمام وانت بتوضي اغتسلت وبعد ما اغتسلت لقيت الحمام محتاج المية بتنشف ولا حاجة بدأت تشتغل في مهنة اهلك وانت بتوضي. فواحد قال لك السلام عليكم انت بتعمل ايه يا فلان؟ انا والله بعمل كذا. طلع والله بعمل كذا. عرفتك؟ فهو لا يلزم ان كل واحد في الخلاء يكون ايه على غير طهارة، وهذا قضيتنا الآن. ومع ذلك احنا بنتكلم الآن في المنع، وأول ما قلنا كله عمل كده فظاهرها ايه الحرمة مش الكراهة فقط، لكن احنا بنتكلم الآن على أقصى ما فيها الكراهة. والكراهة امتى؟ لأمرين، حال قضاء الحاجة وحال عدم الطهارة. نعم. أيضا من أدلة الجمهور على الكراهة التدل بحديث أنس كان مسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، رواه أبو داود وقال هذا حديث منكر. طبعا وجه الدلالة إيه؟ إذا كان نفس سلم أنف أن يدخل بسم الله مكتوب، فمن باب أولى أن لا يذكره على لسانه، لأن المكتوب أدنى من نعم. لكن قال أبو داود بعده هذا حديث منكر، وقال النووي ضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي والجمهور، وقال الترمذي أو قول لكلام النووي وقول الترمذي إنه حسن مردود عليه، وحكم الدارقطني بشذوذه ومثل به العراقي في ألفيته وشرحها للحديث المنكر، بل قد يستدل به على الجواز. ليه؟ الحديث الخاتم جواز دخول الخلاء بشيء في ذكر الله او ذكر الله عز وجل في الخلاء. لا والحديث الخاتم ما قلتش ده، احنا المستنكر هو خلع الخاتم حال دخول، انما الثابت وجود الخاتم اللي عليه نقش محمد رسول الله. فأقول قد يستدل المخالف به أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلع خاتمه، فبناء عليه كان بيدخل به وبيدخل فيه به ويقينا في اسم الله، يبقى يجوز دخول الخلاء بشيء في اسم الله عز وجل. يبقى هو دليل للمخالفين وليس دليل للإيه؟ للمنع. واضح؟ ليه؟ لأن مثل هذا الأمر في نوع من التكلف ولا لا؟ واحد لابس خاتم كل ما يجي يدخل وفي تسع نسوة يرقبن النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يتربصن كل حركة من حركاته ينقلنها، فلو كان من عاداته انه كل ما يدخل الخلاء يخلعه كان صح، او انه لما كان بيخلعه هيدي لمين؟ للي كان بيحمل الإداوة مثلا كالمغيرة بن شعبة او مثلا عبد الله بن مسعود او غيرهم اللي كانوا بيقوموا على حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، لما يخلعه يحط فين؟ فيغسل واحد منهم. فلما لم ينقل شيء من ذلك علم انه ايه؟ انه ما كانش بيخلع، وبالتالي فيه جواز دخول الخلاء بايه؟ بشيء فيه ذكر الله، سواء كان دل على اللسان او كان في ملبوس او نحو. من أدلة الجمهور على المنع أيضا قالوا النظر، إن في ذلك تكريما لاسم الله سبحانه وتكريم أسماء الله وإبعادها عن الأماكن الخبيثة وصونها عن ذلك من تعظيم الله سبحانه، فإذا كان الإنسان يستحب له ألا يذكر الله إلا على طهارة فتعظيم الله عن نجاسة الخبث أولى. إحنا في مجال الكراهة ولا في مجال المنع اللي هو التحريم؟ مجال الكراهة ممكن أحد يقول لك يكره، ويكره على سبيل التنزيه وليس على سبيل التحريم. وأجيب عنه بأن من يذكر اسم الله لا يذكره إلا تكريما له وتعظيما، أيهما يعظم الله؟ من يداوم على ذكره أم من يغفل عن ذكره؟ والقضية مش قضية مكان وطبيعة مكان، لا ده قضية إيه؟ ها؟ قلب. فمن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. وما